بعض فروع القصر من جملة الفروع ما أفاده في الشرايع. قال رحمه الله في المسألة الثانية: ولو رجعت ولم يعلم لم يقض ما مضى قبل علمه. خلاصة أن المرأة سمحت وأسقطت حقها من القسم، ثم بعد ذلك كما تقدم يجوز لها الرجوع في ذلك، فرجعت لكن الزوج لم يعلم وترك المبيت عندها لعدم علمه، ثم بعد ذلك علم بأن المرأة رجعت عن إسقاط الحق منذ فترة، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ قال الماثر رحمه الله: لا يجب عليه القضاء. فعادة علل في كلمات الأصحاب بأنه ما دام كان جاهلا كان معذورا ولا يقضي ما كان عن عذره، فهو ترك المبيت لعذر وهو الجهل، فبهذا الاعتبار لا يجب عليه القضاء. وطبعا نوقش في هذا الاستدلال وهو واضح من أن القضاء حكم مضئي لا يدور مدار التقصير والإثم، القضاء تابع لفوت الحق وهذا أمر واقعي لا يدور مدار العلم، وغاية ما هنا إذا كان جاهلا معذور لا أنه لا يجب عليه القضاء. بعبارة مشهورة: أن الجهل يرفع المؤاخذة والإثم، مشابه ذلك من الآثار المترتبة على عنوان العصيان. قلنا الأحكام الجزائية على أقسام، جملة من الأحكام الجزائية تترتب على عنوان العصيان، فما كان من هذه الآثار كالإثم والعقوبة يوم القيامة والحد والتفسير الحكم أنه فاسق يترتب على عنوان العصيان. وحديث الرأس في الواقع مفاد هذا المعنى، أن تقبل العصيان في هذه الموارد رفع عن أمتي الجهل والنسيان والخطأ أو الآخره ما لا يعلم الجهل. المراد بذلك نفيه بتعبير الشيخ الأنصاري المؤاخذة. نحن قلنا الأفضل في التعبير أن يعبر عن نفي الأحكام الجزائية المترتبة على عنوان العصيان، فإن في هذه الموارد الخطأ والنسيان وما شابه ذلك صحيح يخالف القانون يخالف التكليف، لكن لم يعص الله باعتبار جهله نسيانه الاضطرار والإكراه وما شابه ذلك، فالصحيح أن يعبر عنه بنفي الأحكام الجزائية المترتبة على عنوان العصيان. فأما الأحكام الجزائية غير المترتبة على العصيان هو باقية، مثلا الدية باقية على حالها سواء صدر القاتل من الشخص عمدا أو جهلا أو اضطرارا أو ما شابه ذلك، لكن خب في بعض الموارد تكون الدية على بيت المال وفي بعض الموارد على نفس الشخص من العاقل أو من نفس الشخص. على أيين بالنسبة إلى مثل هذه الأحكام تبقى على حالها، ولذا يمكن الجواب عن الإشكال المعروف. ينقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: هذا الحديث غير صرف عن أمتي الخطأ، لأن الشارع رتب آثار على عنوان الخطأ وهو الدية في من قتل شخصا. جوابه تبين، طبعا له جواب آخر أيضا على ما أفاده الشيخ رحمه الله وقرره المتأخرون، وحاصله أن حديث الرف لا تشمل الأحكام المقيدة بالعمد التي أخذ في لسان دليلها عنوان العمد، مثل من أخبر متعمدان. حديث الرف لا يشمل، لأنه إذا لا يوجد عمد عادة الجزاء لا يتفتح، لا نحتاج إلى حديث العمد. كما أن حديث الرف لا يشمل الأحكام التي أخذ في لسانها عنوان الخطأ، هذه الأحكام أيضا لا صرف بحديث الرف. هكذا أفاد الشيخ وكلامه أيضا صحيح لا بأس، لكن يمكن الجواب بهذا الوجه وجه آخر، وهو أن حديث الرف أصولا يرفع الأحكام الجزائية، الشيخ عبر عنه بعنوان المؤاخذة. طبعا ليس التعبير للشيخ رحمه الله مرادنا باعتبار الكتب الدراسية المألوفة لا أكثر من 1000 سنة قبل الشيخ، أصولا في كتب الأصول حتى أصول السنة في بحث المجمل والمبين تعرضوا لهذا المثال رفع عن أمتي الخفاء، وما المراد؟ هل هذا من المجمل أم من المبين؟ فحكم المشهور بأن هذا من المبين والمراد به نفي المؤاخذة رفع المؤاخذة. لا لكن نحن باعتبار أن يكون التعبير أكثر وضوحا ودقة نعبر بقولنا الأحكام الجزائية. الأحكام الجزائية على قسمين: قسم تترتب على عنوان الأسيان، أسيان المولى لا مخالفة التكليف، إذا صدر عليه أنه عاصٍ لله عاصٍ للمولى، خب هذا الأحكام ترفع بحديث بعد. والقسم الثاني أيضا عبر في بعض الروايات عنها بعنوان الجزاء والحد، ولكن لا يترتب على عنوان الأسيان. مثلا في رواية من فاطمه الصلاة والصوم قال يقضيه ضمن صلاة، يقضيه عقوبة له في باب الصلاة. يستفاد من هذا أن القضاء نوع عقوبة نفس قضاء العمل، فالمراد من الأحكام الجزائية والعقوبات ليس خصوص الحد والضرب والجلد والنافع شابه ذلك حتى مثل القضاء، لكن القضاء يختلف عن الحد. القضاء تابع لواقع الأمر وتابع لصدر عنوان الفوت. اختلف أصحابنا المتأخرون أن الفوت أمر وجودي كما عليه الأستاذ رحمه، يعتقد أن الفوت عبارة عن إخلاء الزمان من العمل فأمر وجودي، يعني الإنسان يأتي عليه الزمان ويجعل الزمان خاليا من العمل، إخلاء الزمان. ولذا يستشكل في إحراز الفوت بالأصول، لأن ليس لإخلاء الزمان عن العمل حال سابق، لكن المشهور على ألسنة الفقهاء والأصوليين بالمناسبة أن الفوت هو ترك العمل عدم إتيان العمل. نقول أن الإنصاف هو الأوفر بالاعتبار أن الفوت عبارة عن أمر عدمي، ولذا المشهور عنده يجوز إحراز الفوت بالأصل أصوات عدم الإتيان، يحرز بذلك الفوت ليس من الأصول المثبتة. وبنى الأستاذ عليه آثار على يد كل في محله، الآن ليس غرض مدار. فالقضاء تابع لأمر واقعي وهو عدم إعطاء ذي الحق حقه، هذا فوت. نعم القضاء على قسمين، تارة بالنسبة إلى التكليف يلاحظ وهو هذا تابع لفوت التكليف في زمانه المناسب فيجب عليه القضاء كالصلاة والصوم ما شاء الله. هذا القضاء على المعروف والمشهور بعد انقضاء الوقت يحتاج إلى دليل. طبعا نحن نعتقد التفصيل في مجال آخر، قاعدة الوقت حائل أو خيلولة الوقت به تعابير مختلفة، هذه القاعدة ليس لها واقع غير أصالة البراء عن وجوب القضاء. طبعا يظهر من كلمات الجملة أن هذه القاعدة تعبد خاص يعبر عنه بقاعدة الحيلولة أو قاعدة الوقت حائل. ورد في بعض الروايات فقد دخل حائل فلا قضاء عليه، فاستفادوا منها قاعدة. ذكرت في محله إن شاء الله في المجال المناسب أن هذه القاعدة في الواقع عبارة أخرى أن القضاء بأمر جديد ليس قاعدة جديدة، يعني بعبارة أخرى كل تكليف يكون محدودا بحد، إذا زال ذاك الحد وجود التكليف يحتاج إلى دليل. أصولا نحن ذكرنا أن أي تغيير حصل في ناحية التكليف أو المكلف به بقاء التكليف يحتاج إلى دليل. مثلا ذكرنا أن المكلف به عبارة عن الصلاة المشتملة على 10 أجزاء ونفرض أن جزءا منها تعرض، نحتاج إلى دليل على إتيان الباب. يجب علينا إتيانها 9 أجزاء يحتاج إلى دليل. أي تغيير إن ظاهر التعابير أن هذه الأجزاء والشرائط والقيود كلها تشكل تكليفا واحدا، فإذا حصل الإخلاء ببعضها ببعض القيود والأجزاء والشرائط وجود التكليف بقاء التكليف يحتاج إلى دليل. فإذا قيد التكليف بشهر رمضان في غير شهر رمضان بقاء التكليف يحتاج إلى دليل. إذا قيد التكليف بالوقت ما بين دلوك الشمس إلى غروب الشمس في خارج هذا الوقت يحتاج إلى دليل. بأي شكل حصل هذا، اختياراً عمداً سهواً نسياناً، بأي شكل حصل الإنسان نوماً نامعاً هذا الشكل، على أين إذا حصل تغيير في التكليف جزءاً أو شرطاً أو قيداً أو زماناً أو إلى آخره من القيود الموجودة بقاء التكليف يحتاج إلى دليل، لأن التكليف الآن مغير واضح. هذا ما يعبر عن بأن القضاء بأمر جديد وصحيح. طبعا ذهب جملة من الأصوليين سنة لعله شيء أثنى أيضا الله يحفظه أن القضاء بالأمر الأول. وقد يراد بالنسبة إلى ما في الذمم، مثلا إنسان مدين لشخص شككنا في سقوط الذمم، وحينئذ الأصل الأولي في باب الذمم وجوب القضاء، يعني بقاء الذمم، اشتغال الذمم. يختلف ذمته بالنسبة إلى التكليف الصرف، إذا شككنا في ذمته الأصل هو البقاء. وإذا فرضنا مثلا قال لشخص ادفع لي مثلا اقض دينك خلال ساعتين، خب مضت الساعتان، يجب عليه قضاء الدين. اصولا في باب الذمم لا نفهم مثل ما نفهم في باب التكليف، يحتاج الى شرح الان المجال لا يسعني علي كيف ما كان. فبطبيعه الحال الحقوق التي تنتقل الى الذمم عادتا الاصل فيها البقاء بخلاف التكليف، لا يحتاج الى امر جديد، طبيعه الحق تقتضي هذا الشيء. خب فيما نحن فيه بعد تعرضنا للروايات استفدنا اجمالا ان حق ان القسم حق صحيح، تكليفه يجب عليه العدل بين النساء، تكليف موجود حق موجود، فكل ليله من اربع ليالي حق لامرأة. نعم سبق ان شرحنا انه ظاهرا ليس المراد به العين الخارجيه، يعني نفهم مثلا هذه ليله الاحد الثانيه ثلاثه اربعه مثلا ليله الاحد لزوجته الاولى مثلا بعينها، لا هذا انصافا اثبات العينيه مشكل، لكن اثبات الذم سهل انصافا. يعني نحن سبق ان شرحنا في مثل هذه الامور هناك تكليف و ذمه و عين، شرحنا سابقا كرارا مرارا. مثلا بالنسبه الى الزكاه تكليف يجب عليه ان يدفع الزكاه و ذمه و هذا المقدار يتفصمته، و عين يتعلق بعين ماله خارجه مثل بنحو الماليه او بنحو العينيه الحقيقيه الشركه الحقيقيه، تقريبا لعله مجموع الاقوال ترتقي الى حدود 10 اقوال او اكثر. الحدود يعني اقوال موجود في كيفيه التعلق في باب النذر كذلك، في باب الكفارات كذلك. مثلا اذا فرضنا شخص ارتكب کفاره نفرض مثلا التضليل في حال الاحرام، فهنا اذن تکلیف ثابت، اما العين غير ثابت. يعني اذا فرضنا ان هذا الانسان عند خروف مثلا شات، هل هذه الشات تتعلق به الكفاره تخرج عن ملكه وتصبح متعلقه؟ طبعا لا، لم يلتزم احد من الفقهاء بذلك. فاصل التکلیف مسلم و عدم تعلق بالعین مسلمون، انما الكلام في انها ذمتون ام لا. یعنی هل في باب الكفارات تنتظم به اشتغال ذمت بداله؟ فالنتیجه اذا الان لا يتمكن في ما بعد تمكن يجب عليه باله، حتی اذا ما توضعا من اصل ترکه لا من اطول. هذا مبنى من يرى ان الكفارات ذمتون، بل سبب اندکمنا ان مقصد القاعده ان الذمه يجوز اتيان الغير بها، هذا من خصائص الذمه، يجوز لشخص اخر ان يتبرع عن كفارات الانسان المتعلقه بذمته، هذا بناء على انها ذمه مضافه الى التكليف. واما اذا شككنا في ذلك بنينا على انها تكليف صرف، كل هذه الاثار لا تترتب، فاذا صار عاجزا يسقط عن الكفاره مثل بقيه التكاليف الصاغه بالعجز. اذا مات لا تقضى عنه، لا تؤخذ من تركته، لا تخرج من تركته، من اصل تركته لا تخرج الكفارات بناء على هذا المسلك، لانها تكاليف صرف. لا يجوز لشخص اخر يتبرع بها، لان الاصل الاولي في التكاليف ان شاء الله لما نتعرض له سواء على مستوى الاصل اللفظي اي اساس الظهور او مستوى الاصل العملي اساس الاشتغال، هو اعتبار المباشره في التكاليف. لا يجوز لشخص ان ياتي بالتكليف المتوجه الى شخص اخر، يعبر عنها باعتبار المباشرة، وقد يعبر عنها ببعض المعاني التعبدية، أصالة التعبدية في التكليف بمعنى أنه يعتبر فيه أن يقوم بها الشخص بنفسه، غيره لا يصلح، لا يجوز غير لغيره أن يقوم بهذا العمل. على كيف ما كان فيبقى الكلام بالنسبة إلى هذا الحكم وهو ليلة من الأربع للمرأة، هل هذا تکلیف صرف ام عین و تکلیف و ذمتون ام تکلیف و ذمتون. اما اذا قلنا عینون یعنی هذه اللیله به عینها تتعین لهذه المرأة، اما اذا قلنا ذمتون لا لیله من الاربع لا هذه اللیله به عینها. و نتیجه تو ذلك اذا قلنا و انها ذمتون یعنی هذا الحق ذمتون حق يتعلق بالذمه، بناء على ذلك اذا فرضنا قصر في ذلك الاصل الاولي هو القرار. معیار در رجوع چیه؟ یعنی باید احراز بکنه یا اینکه دلت وفق کافیه چیه؟ خانم بخیر خود رجوع کنه، رجوع رو باید احراز کنه به شوهر، باید برسونه یا نباید برسونه؟ بیه کسی گفته گفتم میرسونه، راه مناسب رو اتخاذ کرد یا تلفن کرده به شوهر خلال کرده شوهرش گفته من شوهرتم، بعد منشه یکیس دیگه بوده ابراز، قطعاً ابراز بوده لیکن ابراز نمی ابلغ انشاءالله علی مصلح سواله. فعدا قلنا ان هذا الحق مجرد و تکلیف مقصد القاعده فی ما نحن فی لا اجب علیه قضا انه خرج وقته لکل اربع علیه لیلته و هو لم یکن مقصره حالی اتصال ان المرء تراجعت ان حقا. و اما اذا فرضنا انه تکلیف و ذمتون و قرعنا خلال الایام الماضیه جمله من النصوص التي يمكن استفاده هذا الحكم فحسب الصناعه يجب القضاء لان في باب الذمه لا يلاحظ على العلم والجهل، في باب التكليف يلاحظ على العلم والجهل سواء كان عالما ام كان جاهلا ليس له تخلف. المهم ان هذه المراه تراجعت و اخذت بحقها و رجل لا يعلم غايته غير آثم غايته معذور لا يعلم بذلك لكن حقها صاب و عنوان الحق ثابت. و في باب قضاء الحقوق لا نحتاج، يعني في باب قضاء الحقوق الاصل الاولي ذلك لا تجري اصالة البراءة، اصالة البراءة خب وقتی اسقاط کرد دور اول اولو اسقاط میکنه، لیکن تا وقتی که رجوع نکنه بقیه ادوار هم میکنه. چرا دیگه؟ نه یعنی هر دوری، نه ببینید هر دوری درسته، در واقع هر دوری یک اسقاط میخواد، لیکن اسقاط اول با عدم رجوع کافیه. نه اسقاط اول گفت نمیخوام این کافیه، تا مادامی که رجوع نکنه کافیه. معمولا اسقاط کلی منظوره، حالا اسقاط کلی هم باشه در واقع اسقاط موارد دیگه، حالا بر فرض موردش اسقاط گویا تصدیق که بعد همین این یک شب رو اون بحث نداره. اگه اسقاط بنام کلی باشه ذمه یا تنها کلی ذمه رو بری کرد، خب بعد منو رجوع کرده اون رجوع کرده. مادام حق رجوع داره تابع به اصطلاح واقع نه تابع. ولذا صاحب الجواب رحمه الله خلافا للماتن اختار وجوب القضاء، صاحب الشرایع رضوان الله تعالی علیه اختار عدم وجوب القضاء لا يجب عليه القضاء، لكن صاحب الجواهر اختار وجوب القضاء. وخلاصة الدليل عنده ان القضاء تابع للواقع لا تابع للعلم، الاثم تابع للعلم والجهل، ترتب الآثار المترتبة على عنوان العصيان. اما القضاء عبارة عن عدم اتيان حق شخص، فات حق هذه المرأة فحسب القاعدة بالنسبة الى الحكم الوضعي يجب عليه القضاء. هذا ملخص دليل صاحب. طبعا نحن في الشريعة المقدسة لنا موارد يدور الآن مدار العلم، مثلا اذا شخص وكل شخصا في ان يشتري له بيت اعطاه وكاله ثم بعد ذلك تراجع عن وكالته لكن لم يبلغ الخبر للوكيل و بعد به اصطلاح فسخ الوكاله اشترى الوكيل البيت لكن لم يبلغ له العزل، عزله عن الوكاله ولم يبلغ له. المشهور بين اصحابنا بل فيه النصوص ان هذا الشراء صحيح، مادام لم يبلغ اليه العزل فهو على وكالته، تصرفاته تصرفات الوكيل. خب يمكن ان يقال ان ما نحن فيها من هذا القبيل، طبعا هذا على تقدير ان يكون القياس صحيحا هذا في نفسه باطل، قياس مع الفارق. هناك اعطاء الوكاله هنا اسقاط للحق و تابع لله. الا این کیف مکان فوجود موارد شریعه یدور و مدار العلم اشبهشی به تعبد، کما مثلا فی باب عدت طلاق یدور و مدار الواقع المرء لا تعلم لكن زوجها طلقها و انقطع يوم العده صار 5 شهور علمت الزوجه يعني هذه هي خارج من العده لا يجب عليها ان تعرف العده جديده. خب اذا فرضنا مضت العده وهي لا تعلم صار انها زوجه تبين لا مطلقه مضت العده قطعا بعد لا عده عليه. ولكن في باب الوفاه اذا مات مثلا قبل 10 سنوات لكن لم تبلغ الزوجه الان بلغت الزوجه عليه العده من حين الخبر. ففي الشريعة المقدسة هناك آثار تابعة للواقع وآثار تابعة للعلم ليست من سنخ واحد. طبعا النقطة الاعتبارية إلى حد ما النقطة في الاعتبار واضحة لأن المراد في باب الوفاة إعلان الحزن، إعلان الحزن تابعا لعلم الإنسان تابعا للواقع بخلاف العدة في الطلاق لأن المراد استبراء الرحم خروج المرأة عن ارتباطها الضعيف بالرجل لأن العدة في ذلك هو باعتبار أن العدة أصلاً وصلاً هي أيام فترة الزوجية بنفسها على كلامنا الآن ليس رضي الدخول فيها. على كيف ما كان فندى صاحب الجواهر رحمه الله مال إلى بقاء الحق وخصوصاً إذا فرضنا أن بقية الزوجات على علم مثلاً 3 من الزوجات أو الزوجة التي ذهبت حقها لها مثلا تلك المرأة ذهبت حقها للزوجة الأولى، الزوجة الأولى على علم بأنها تراجعت لكن الزوج لا يعلم. قال رحمه الله في هذه السورة القضاء بطريق أولى لأن هذه المرأة لا أقل في هذه السورة ظالمة أخذت حق الغير تعلم بأن المرأة الواهبة رجعت عن هبتها فحينئذ يجب عليها القضاء اعتبار أن الحرمات قصاص يختص منها تجعل ليلة منها للزوجة الظاهرة. هذا ملخص الكلام. فما هو الصحيح في البيت؟ أقول المطلب في هذا المجال يعني إثبات أن حق القاس من الحقوق مما تتعلق بالذمة إشكال إجمالا لا إشكال فيه إلا أن الإشكال كل الإشكال في وجود إطلاق لفظي صريح في هذه المقامات الثلاثة. أولا أصل القصد إطلاق لفظي إنصافا في رواياتنا بل في روايات العامة لفظي صريح لا يوجد إلا مثلا عاشروهن بالمعروف مثلا مثنى وثلاث ورباء ورباء الجمع وثلاث ورباء الجمع بين هذه الألفاظ يقتضي أن الإنسان من كل 4 ليال ليلة ليس لفظا صريحا بل وفي سنن رسول الله بل وفي سنن رسول الله قال إن هذا قسمي في ما أملك وأنت تملك ما لا أملك يعني إجمالا من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائلون. هذه الأمور موجودة لكن إطلاق لفظي صريح في وجوب القسمة الآن فيما بأيدينا من الأحاديث المروية عن رسول الله الآن لا نجد إجمالا سيرة عملية قطعية موجودة. وأما في روايات أصحابنا نعم موجود ما لم يكن 4 لكل امرأة لكن المشكلة أن السؤال في تلك الروايات عن مسألة خاصة وهي تفضيل بعض النساء على بعض وخاطئ. نه اما اثبات انه هذا الحق مطلقا ثابت و في جميعش حتی في حالات العذر هذا الحق ثابت حتی في حالات السفر مثلا حتی في حالات المرض مثلا اطلاق لفظی ولذا نحن سبق انشرن مثلا في باب السفر معروف يسقط القسمه قلنا ليس في دليل لفظي دليل لفظي بسقوط القسمة في باب السفر لا يوجد لكن إجمالا أصلا في رواية أصحابنا لا يوجد في رواية السنة أن رسول الله كان إذا أراد السفر يأخذ بعض نسائه يغرع بين نسائه ربما يخرج واحد ثاني ربما يخرج الثنتين في سفر حجة الوداع قال أخذ معه كل نسائه التس. فلذا بنى السنة وبنى الأصحاب على أن القسمة غير واجبة في السفر، إلا نص خاص صريح في ذلك لا يوجد، إجمالا سير عملية موجودة في باب أصل هذا المقام الأول أصل القسم. المقام الثاني في أن هذا حق أم تكليف، صريح بعض الروايات خب استفدنا بأنها تهب ليلتها، لكن تهب من جملة آثار الحق، ليس هناك إطلاق لفظي أن القسمة حق في ذمة الزوج لابد لها من الوفاء مثلا. بلی لا بس، لكن اطلاق لفظی شیعون و الحکم ولذا في نحن في في تقریب الكلام کننا نقول اجمالا حق لا اشغال فلا نقابل للإسقاط، حکم غير قابل للإسقاط. اجمالا شيء و تفصيلا و دقيقا دليل لفظي شيء آخر. ما كان ثابت أنه من الحقوق جزما قبل لا اشغال فيه الأصل الأولي في القضاء لا يسقط بالتخلف. فالإنصاف إذا أردنا أن نكون منصفين في الأهم لا في المقام، في المقام الأول يوجد إطلاق ولا في المقام الثاني، لا يختص هذا كثير في مثلا في باب النجاسات إجمالا البول نجسون عندنا، إجمالا الدم نجسون عندنا، لكن هذا له إطلاق حتى الدم الموجود في البيض تخموز، هذا محل كلامه يناقش في عدم وجود إطلاق لفظي بأن الدم بجميع أقسامه نجس. نعم في حرمة الشور موجود حرم عليكم الدم، لكن في نجاسته غير حرمة الشور، حرمة الأكل غير حرمة الأكل لم يثبت دليل. مثلا في باب الصلاة اعتبار الساتر إجمالا في الصلاة لا إشكال فيه أن الإنسان لا يصلي عاريا، لكن تفصيلا دليل لفظي لا يوجد. ولذا مثلا مال بعضهم لأنه لو كان في الظلمة ليلة مظلمة جدا بحيث هو لا يرى نفسه، يعني إذا أراد أن يرى يده لابد أن يمس يده، لا يكاد يراها بالآية المباركة في ظلمات بعضها فوق بعض لا لم يكاد يراها إذا أخرج يده على أي هل الصلاة حينئذ صحيحة؟ صحيح هو آري آري ليس له ثوب لكن لا يرى حتى هو لا يرى نفسه. فلذا هناك قد يناقش بما أنه في المقام لا يوجد إطلاق لفظي، هذه قاعدة عامة وجود الإطلاق اللفظي لشرح موارد الشك بله بيان موارد الشك سبعا شرحنا الفائدة في العموم اللفظي أو الإطلاق اللفظي رفع موارد الشك والإبهام. إذا لم يوجد دليل لفظي إطلاق لفظي موارد الشك تبقى على حاله، مثلا إجمالا أن القسم حق هذا ثابت، لكن تفصيلا دليل لفظي خاص. المقام الثالث الذي هم ايضا لا يوجد فيه دليل لفظي وجوب القضاء، اصل وجوب القضاء. مثلا قالوا اذا اخل بذلك يقضي، هذا اجماع ثابت، لكن مثلا في موارد السفر افضل في موارد سفرها كما نذكر، مثلا ليس لنا اطلاق لفظي. الان كثير من الفقهاء سياتي ان شاء الله يستشكل مثلا المرأة الصغيرة نفرض تزوج امرأة عمرها 5 سنوات و نفرض ادخلت عليه، طبعا لا يجوز لها الدخول قبل البلوغ هذا صحيح، لكن زواج جائز. هل يجعل لها ليلة؟ فإذا لم يجعل لها ليلة بعد البلوغ يقضيها. المشكلة أنه إطلاق لفظي لا يوجد في البين، وصور الإطلاق اللفظي. ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الرابعة النكتة، هي النكتة عجيب من صاحب الجواهر رحمه الله بعد صفحة تنبه لهذه النكتة لكن هنا لم يذكر. مثلا في صفحة المسألة الرابعة بعد أن يذكر الصغيرة وأنه لا قسمة للصغيرة، ثم يقول أما الصغيرة القابلة للاستمتاع الملتذة به المعتد العلم فلا دليل عليه، بلي لاندراجة في اسم الزوجة التي قد سمعت ما يدل على استحقاقها الليلة من الأربع، طب عنوان الزوجة تصو عليه، طب إذا تصو عليه يصو عليها عنوان الزوجة فحينئذ يقسم لها إلى أن يقول اللهم صاحب الكفاءة عبارة الجواهر اللهم إلا أن يشك في شمول أدلته لمثلها والأصل البراءة، ولعنده كذلك، يعني هذا الاستدلال صحيح، هذا الاستدلال صحيح، انصافا كلامه صحيح، لكن لم يشرح النكته الفنيه صاحب الجواهر، انما قال شمول الادله. لا، النكته الفنيه عدم وجود اطلاق لفظي. انا فهمت نه، چون اینا غالبا در مقام تفضیل فقط وجود اطلاق لفظی. ما وجدنا ان اصحابنا يشهد لذلك، بل السنه اذا اضافنا اليهم السنه راينا ان المسلمين في باب القصر لهم اراء ثلاثه. عند المشهور عند السنه وجوب التسويه، عند المشهور عند الشيعه وجوب القسمه، يعني لكل امراه ليله نربه، وذهب صاحب الشرايع وجمل من الاعلام الى وجوب العدل. فعندنا آراء ثلاثة، و النکتة في وجود الآراء ثلاثة من ناحية الاستظهار عبارة عن عدم وجود اطلاق لفظي في الكتاب و في السنة عليه. اجمالا اصلا مطلب لا اشکال فيه، لا نشك فيه، لكن لا يوجد اطلاق لفظي. فهذه المقامات الثلاث مع الأسف لا يوجد فيها اطلاق لفظي، لا في اصل القطع، لا في انه تکلیف او حق اجمالا حق، لكن مطلقا جميع آثار الحق تترتب عليه اجمالا لا اشكال في انه حق. و ثالثا في وجوب القضاء، ادله وجوب القضاء ايضا ليس لها اطلاق لفظي. و طبعا اذا الفقيه ينظر الى هذا القصور، الى القصور في الجهات الثلاث، مقتضى الصناع ما افاده صاحب الشرائع. فإذا رجعت ولم يعلم به الزوج حينئذ القضاء يحتاج إلى دليل صريح واضح. بهذا المقدار من الإجمال في لسان الأدلة لا يمكن، لا من باب القياس بالوكيل، لا بعدل الوكيل، ليس من جهة القياس أبدا، إنما من جهة قصور الأدلة بالنسبة إلى هذا. مرادنا من قصور الأدلة عدم وجود اطلاق لفظي صريح في هذه المقامات الثلاث. اصل القصد انه حق مطلقا و يجب القضاء مطلقا. مثلا اذا كان الدليل فاته المبيت عند زوجته يجب عليه القضاء، هذا دليل لفظ صريح انصافا. ولذا نحن ذكرنا في كتاب الصوم حتى في باب الصوم ما عندنا دليل لفظي من فاته الصوم عليه القضاء، اصلا عنوان الفوت في الصوم لا يوجد الا في روايه واحده لحريز النبي عبد الله معقد انما، فقط روايه واحده. نحن في بحث الصوم ذكرنا راجعنا كل روايات الصوم مثلا في كتاب الرسائل من الاول الاخير، اصلا لفظ الفوت لا يوجد، اصلا في الصلاه توجد لفظ الفوت فاتته، لكن في باب الصوم لا توجد يوجد لفظ الفوت الا في مرد واحد. در واقع ما خیلی از موارد قبلی مریض عنوان خواهد تعبد خواهد در واقع شما خیلی از موارد قبلی و تسبیلی که نظر دادید، یعنی اونجایی که فرمودید مثلا باید الا و نادو ترتیب حفظ بشه، اون که عدالت که اصلا نمیشه آشرونه به معروف سلف نیست، شب اول آشرونه به معروف سلف نیست، اختصاصش نه ترتیب نیست، نه این مقدار نه نه به خیلی بعدی میخوام یک کمی نه خیلی بعده الان کیف ماکان اسلام مقامی اطلاق مقامی که خیلی مشکل ده. اصلا دلیل فالنکته الاساسیه بما ان الدلیل فی امثال ما نحن فی عبارت عن بیان جمله من الموارد من جهت و سیر العملیه من جهت اخرى اثبات کل الفروع به هذه الادله لا یخلو عن اشکال. والحاصل نتصور ان الحق مع الشرایع و هو انه لو رجعت ولم یعلم يحتاج الى دليل وجوب. بلا اما اساس براءه ان وجوب القضاء. المسألة الثالثة، قال رحمه الله في الشرايع لو التمست عوضا عن ليلتها فبدله الزوج هل يلزم؟ قيل لا، له حق لا يتقدم، يتقدم بمعنى القيمة ليس له قيمة منفردا، فلا تصح المعاوضة عليه. طبعا تعرض رحمه الله لمسألة إسقاط الحق في مقابلة مال، هل يجوز وهل يلزم بذلك؟ نغل عن الشيخ، طبعا هذه المسألة لم تذكر في كتب السابقين، بدأه الشيخ أخذا من فروع العامة، ولتزم الشیخ و انه لا یلزم لانه لا دیل علی بذل المال به ازاء هذا الحق سابقا اشرنا سابقا انه لیس هنا قاعده عامه کل حق قابل بالمقابله بالمال صالح للسقوط والاسقاط للاسقاط لكن انه حتما لا بد ان يقابل بمال لا دیل علی و خصوصا اذا اخذنا بین الاعتبار ان الادله الداله على انه حق قاصر كما ذكرنا ليس فيه اطلاق فحين اذا مبادلته بمال يحتاج الى دليل و لكن ذهب جمله من الاعلام من الاخبارين والاصولين الى صحه المعاوضه بمال و العمده في ذلك اولا اذا اثبتنا انه حق الحق صالح للمعاوضه عليه و این نوقش فی ذلك اهم مدالکه روایت علی ابن جعفر قرعناها خبر علی ابن جعفر اخی موسی علیه السلام قال سألتو ان رجل له امرأتان قالت احداهما لیلتی و یومی لک یومن او شهرن او ماکان ای جوز ذلك قال اذا طابت نفسها و اشترا منها ذلك فلا بأس از تعبیر الموجود اشترا یوم که عبادت هم نداشته نه حالا لا بس انصافا لکن الروایه کما هو اشار خبر علی ابن جعفر کان فی الروایه اشکار فی لابد من تجاوز هذا الاشکار صالحت موجود رهبت هم موجود اشترام ایضا موجود نه عبادت همین روایه اشترا داره علا این حاله الروایه لا بس به ها انصافا لولا مسألتو به اصطلاح الاشکال فی السند قلنا الحدیث الثانی من الباب السادس هذا الحدیث المبارک ورد فی کتاب تهذیب من کتاب نوادر الحکمه منفردن فی الکتب الاربعه من انفرادات شیخ تهذیب عن محمد ابن احمد محمد ابن احمد العلوی عن العمرکی و الاشکال و زیاد السند هو وجود محمد ابن احمد ابن اسماعیل العلوی الهاشمی هذا الرجل لم يفي توثيق صريح و يناقش في الاسناد بهذه الجهه ثم قال الشيخ و رواه علي بن جعفر في كتابه شرحنا سابقا الاستاذ رحمه الله كان يعتقد طريق الشيخ صاحب الوسائل الى كتاب علي بن جعفر صحيحا فلذا الاستاذ كان يصحح هذا الاسناد بوجوده في كتاب علي بن جعفر عند صاحب الوسائل فقدم الجواب عن ذلك تفصيلا لا نحتاج الى الاعاده على عین انصافا الخبر نحن سبق شرحنا الواصل الینا من کتاب علی ابن جعفر اساسا ثلاث نسخه اساسا نسخه الکلینی و شیخ و صدوق و هی نسخه واحد تقریبا نسخه للعمرکی و موسی بن قاسم نسخه قرب الاسناد و هی نسخه حفیدی عبد الله بن الحسن و نسخه صاحب البحار و الوسائل و به حسب ترتیب نسختا الکافی و الفقیه و التهذیب جدا صحیحتا من اصح النسخ هذه النسخ نسخت عبدالله بن حسن و قرب الاسناد درجه وسطا عبدالله بن حسن لم یفی توثیقه الا انه حفیظ علی بن جعفر عبدالله بن حسن و علی بن جعفر روا کتاب جدی قد ذکرنا ان هذه نکته عرفیه موجوده انه اصولا فی البیوت اللی بیوت علمیه توجد بیوت علمیه ينقل تراث علمي بين العائلة مثلا هذا يروي عن جدي يقول هذا كتاب جدي مثلا قبل خمسة طبقات مثلا و موجود بعنوان تراث عائلي موجود لعله اعتماد الحمير يعني مضافا إلى قرب الإسناد أي قلة الوسائل هو أنه حفيده رحمه الله وأما نسخة البحار والوسائل من أضعف النسخ على الإطلاق يعني فيها ضعفان اولا في نفسها نسخه ضعيفه شرحناها في محل المجلس ثانيا وصولها اليهم ضعيفون فهناك ضعف في ضعف نسخه الاسائل و بالنسبه الى محمد بن احمد لم يرد فيه توثيق لكن اجمالا نستطيع ان نفهم انه من المشايخ اجمالا لبعض القرائن و اضافه الى ذلك يبدو ان نسخه العمركي لكتاب علي بن جعفر المشهورة رواها هذا الرجل واعتمد عليه الأصحاب كالكليني وغيره فلذا نتيجة هذا الوجه الاعتماد على روايته إذا كانت من كتاب علی ابن جعفر به خصوص لم تثبت وثاقته على الاطلاق فيه بعض الوجوه، ف اجمالا لا بأس به، اجمالا انصافا يحصل وثوق به قبول الروايه على اين كيف ما كان، فلا بأس به الاعتماد على هذه الروايه، كما انه بناء على قبول الروايه ندخل في الفقه التفريعي يمكن التعدي عن مورده الى موارد اخرى، مثلا تبيع حق القسم لها الى زوجة اخرى، بعض التفريعات لها ان تبيع حقها نصف القسم، نصف الليل، تبيع نصف لا كل الليل، انصافا بعد ثبوت اصل المطلب الفروع يمكن اثباتها لا بأس بذلك، تبيع حقها لامرأة تأخذ مالا من امرأة وتعطيها لها الى اخره، هذه الفروع التي افادها في الجواهر يمكن اثباتها. نعم هنا نقل عبارة في المسالك و تنظر في صاحب الجواهر، نختم تا قدر ان شاء الله.